السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شوفوا الليلة، الليلة مع ما تيسر، مع ما تيسر من حديث رسول الله، ودرسنا الليلة رقم الحديث 33، ورقم الدرس 89، الحديث رقم 33 ورقم الدرس 89، والحديث هذا من جملة أحاديث المعروفة بالأربعين النووية لمؤلفها الإمام محيي الدين النووي الذي نفع الله بعلمه وجه الأرض والسكان الأرض. نرجو الله أن ينفعنا بما نعلم وأن يرزقنا الرسوخ بالعلم وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، أن ينفعنا به وأن ينفع به من استمع ومن أحب، إنه سميع مجيب. الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه هو أبوه مسلم صحابي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والخيمة كبيرة حق ما هو خيام موريتاني، اللي مرة يعودوا خيمة كبيرة بيهم اللي بقرهم ياسر، والله كبيرة بيهم اللي بيلهم ياسر، والله خيمة كبيرة بيهم اللي كياش من خروج يا غير الصحابة، خيمتهم كبيرة بها اللي عامرة بتقوى الله، واحد يعود ما تروح له زايدة يا غير، هو كبير وخيمته كبيرة وعياله كبير بها اللي بيوت طاهرة ونساء طاهرات ورجال طاهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا لفظ الحديث حسب ما رآه الحافظ والإمام البيهقي في سننه، وأصل هذا الحديث في البخاري ومسلم، تختلف بعض العبارات ولكن أصل الحديث ثابت في الصحيحين فيما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نازل له البركة في كل شيء، نازل له البركة في عمره، ما فيه نهار ولا ليلة معمرها ما هو بطاعة الله، عينيه ما يعصار. قط قال له حد من الصحابة: انت مالك يا رسول الله؟ يريد تعود تختيرني تفطلني بشي ما تكسر لي في عينك. ماركم تعرفوا حد يكسر في عينه ولا رقاه يغمز له في عينه؟ قالوا: يا رسول الله مالك ما تغمز لي بعينك؟ قال له: احنا الانبياء محرم علينا خائنة العيون، احنا الانبياء ما نعدروا خائنة العيون، عينينا ما يحدروا شي مطروق، مدصينا مولانا على طاعته والصدق ظاهرا وباطنا. صحابي عدلها مرد على بابه، النبي صلى الله عليه وسلم بين للنبي ما يعدل خائنة العيون، ان هي كسرت العين وهيك التمتمته ذاك اهل السياسه وهل شيء محال، والنبوءه اللي عندها صادق يا غير مولاه يذبحوه ولا خادعوه، ويوطاوا على رقبه الاعداء وهم ما خالفوا الشريعه، ما يكذب ابدا، ومع ذلك يعدل فوقاني من السياسه المعلوم. طبعاً عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا الصحابة اللي متلاو عينيهم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومتلاو وذنيهم من كلامه وقعدوا معاه وصلوا وفكتوا وشبريل يدخل ويوخر وهما هما يكليان الدروس. بلغوا درجة عند مولانا ان احنا اللي جينا من وراهم كل واحد منا يعمل ولي ويعمل صالح ولا كل شيء عدله يتموا الصحابة اللي هم الفوقانيين ما يقدر لقاه يلحق درجة يوصل بها المقام صحابي واحد. لره لكم غريب لعبت مولانا وصمت وصليت وذكرت وكل شيء عدرت مولانا يقهر عليهم يقول لقد يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ذاك الصحابة لا يعود الأولين ذوك المهاجرين والله اللي جاء وراهم والأنصار وقف على قرياج واجعل الناس اللي ورا الصحابة كاملة والذين اتبعوهم لا تابعين ما فيهم حد يقدر قبره والذين اتبعوهم بإحسان اقفر علي كامل كارقان رضي الله عنه هم راضي عنهم مولانا واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والناس اللي كردت واطياتهم ان قال لهم التابعين وتابع التابعين وتابعي تابعي تابعي ونين تعصر ولا يبقى شي ما عدلتهم طاعة مولانا ان قال لك هيه ارانك مسجل في التابعي التابعي التابعي لان هذا الخلطة اللي ما قد حد يحضر معهم بس ايه سالم مولانا انه يخصنا العجائب فضل اللي عود ما يجد مخلوق يلحق ذاك المقام ابدا مهما عمل. هذا هو اللي افطل له سليمان ونيت يطلب مولانا قال له يا مولانا الملوك خالقين وانت تعطي ياسر للناس يا غارنا قال له طالبك طالب ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي احد من بعدي انك انت الوهاب ندور ملك يقول له ما تعود تعطيه الحد سابقي ولا تعطيه الحد وراي نقفل فيك الله حي قيام الساعة كيه مريم ابنة عمران اللي حصلت فرجها اعطاها ولد بلابه ما قد خلقت سابق ذاك ومفرم اللي بابها يا قيام الساعة لا يكرم الله امرأة بما اكرم به مريم ابنة عمران امرأة في استجبر ولد ويعود الولد يدافع عنها وليت لا يتكلم يقول اني عبد الله اتاني الكتاب انا ماني مدرق راسي انا ما ندرق راسي ولا نلفلف وجهي انا ولد امي هذه وبلابو يا غالب بلابو ذيك الا من بابي ان الله على كل شيء قدير ما قد حد يقمس هي الصبح احلامي واللي مكم له عدل لي كردان دي تو كتاب اخلاق يكتب لي ذلك عيسى بن مريم قول الحق لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس حدين دور يقولوا يا أخوتي هو أنا هو قاعد داخل في الموضوع هذا هو الموضوع عيد الحورب رايق طعمه في ابن عباس وابوه العباس بهلياك عم النبي صلى الله عليه وسلم قط مر العباس اللي هو العم راس الشيباني يسولوا حد طارح له شركة قال له يا العباس اكبر انت والله النبي صلى الله عليه وسلم قال له شوف امراد متكايس العباس الشيباني مرترت وعاقل وخايف لا يطرح كراه وشي ما يليق وامراد مسواله رمقيسي اخباره ياسر قال له يا العباس اكبر انت والله النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا اقدم منه سنا وهو اكبر مني ريك اكبر وما قد يعطيها ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقصيل تامناد من المسول قال له انا اقدم سنا وهو اكبر مني اكبر اللي له هو يا غير انا من ناحية كتاب الاخلاق اسأل منه كتاب الاخلاق اسبكت فيه والاخلاق اللي معناها هو ما هذا الحبل السير العالم قالوا انا اقدم سنا وهو اكبر مني انا ما ندار معاه في الكبرى يا رسول الله لا اله الا الله العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم هو يبقي حد وحاكم الظاهر ويبقيه ومدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حاله، وكان اولا كافر ومعارض الدين وعقب مشات الغزوه وعقب اهداها الله ونين اهداها الله حاكمه معناها باطحه كردوه الصحابه اولا وكتفوه هو كافر ونين كتفوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه يا راني اللي ممكن كامل اعطى الشوقيات مبلغ كذا راينا اين طلص. يعني جاءوا العباس قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حد كامل اعطى وقيات ينطلص وسارة بدري. قال له انا ما عندي خمس وفقير ولا عندي شيء. لاحظوا القضية النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت قداش؟ قال له انا ما عندي سبة. قال له يا ابن اخي ولا تكلفني الشيء انا ما عندي خمس. قال له انت مالك اني نقيم جاي لاهي مع الكفار مالك؟ قال له تعرف انك قعدت مع مولى زوجتك ام شاشرتك وقلت لها انك هاي الطرنيشه تقومها عندها لعل تموت ولعل يطرع عليك شيء، وانك اذا رجعت قاع سالم ما هي مشكله ولا مالك هذا بعد يصير به لين يفوت تفاصل الاخبار. ومع هذا تقول لي هون انك ما عندك خمسه وعيالك ما عنده خمسه. قالوا العباس اشهد ان لا اله الا الله وان هذا. قال له يا اخوي التمتي ما امري دقلت انا مع مولا خيمتي وحاضر ما عارف بها رجال حتى اولادي ما هم حاضرين ومع هذا بتبارك انت تفرفر هالي. هو عاد النبي صلى الله عليه وسلم حد تمنط معاه تمنط معاه جو في نقطة ساخنة الجو كامل متكهرب به جبريل اللي ينزل بالوحي ومعناها اجواء الصحابة نقطة ساخنة ما تقتهنى. إذا عاد نقطة ساخنة ما خالق تليفون ما تنباع فيها ولا خالق جهاز ما هو فيها تعالى لك اشياء سخن منك ما يتخمم رقات خفيفة ما تدخل جبريل. قالوا نزل مولانا فيه القرآن اللي هو العباس الشيباني اللي يقول انه ما عنده خمس. مش القرآن يقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ذوق الخلطة المكتفين اللي منها قال انه ما عنده خمسة قل له إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ما يغفر لكم. اللي ممكن قال انه ما عنده شيء لا يعدل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعوض له مولانا شي كامل انه اعطاه مولانا ما يبرت. والله ما فهمته. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. اما قاع ابن عباس اللي هو الولد يا قاع الشام من الشباب الطيب شباب اهل الجن في اخر زمن وعاد اعمى كان إذا فسر القرآن تظن أن جبريل ينزل عليه بالوحي. كان لقى اسمع منه درس في التفسير ما تريد يحضر الدرس آخر ما تريد يصلى العالم يفسر كلام الله. قالوا كان إذا نظر في التفسير وتكلم فيه لو سمعه الكفار ليسلموا. هذا اللي لو كت عنه من معاني كلام الله لا يخطر لك ببال ويا قلبت التفاسير ما تعرف لقابه مني. هذا المعباس داعي للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه دعوة خرجت من فم رسول الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا. أي النبي صلى الله عليه وسلم كرم مولانا بشم الكرامات اللي زلزل جبال. مرة قالوا أبو هريرة قالوا أنا ما نحفظ ما يسكن فيه شي قالوا قريته أبو هريرة. تعرفوا أبو هريرة هذه قالوا أعلنوا إن هذا معطي له النوع أبو هريرة إنه معطي له به اللي كانت عنده هرة مش مربيها وعادين قالوا أبو هريرة معناها الهرة المش مبعدة من ذكاء ضم سيسة غير هو ما هو على شكل أروقي وعاد ما بيسكنش الحديث براسه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفر مسين النبوءة ادواها ما يعقبوا يكون شي لا مرد له. قالوا أنا مالك؟ قالوا ما يسكن فيش. قالوا استر حوليك، شوفوا ذا النوع من الطب اللي ما يقدر يجبر في العالم. قالوا استر حوليك، باو استر حوليك، اتفلوا اتفل في الحول. قالوا ضموا، باو ضموا. قالوا ايوه قيم تمات. من ذلك الوقت ما يسمع حديث من نفس الموت لا ينساه. قال ما كان يسكن فيه قاشي. قال له استر حوليك تحل في الحول. قال له ضمه، كأن الحول القلب وكأن الطي القفل. وقفلته. هذا سر مكنون يخص الله به من يشاء من عباده. جاه واحد مدح، قال له قصيدة مدح فيها. قال له لا فض الله فاك، معناها الله لا طاح سني. عاش قريب من 100 وزيادة. هو ني تشوف جشته يحشل لك المجدع. واحد اخر شاه راضي عنه، طرح ايده على راسه عادي يبارك فيه. عقب بياض راسه كامل انواضره بياض، وقد قوى فوق ظهره عاد اكحل، ما تطيح منه سقبة ولا يبياض. ليك البليدة اللي مسها النبي صلى الله عليه وسلم احتفظت بالشباب والقوة، ما ربتتها سقبة بيضة ولا نسلت ولا اصلج. عاد السقاب لا يطيح من زرورة راسه بيد شايبين. يا غالي ليك البليدة اللي انطرحت عليها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفظت بحالها. علي ولا ابو طالب رضي الله عنه فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم انا اختار، قال لهم الراية انا هنا اعطيها الصبح لحد فيه وفيه وفيه. عادوا باحرين ان عاد ما اصبح، قال لهم وين علي ولا ابو طالب؟ قال له علي ولا ابو طالب ارمد عينيه يوجعوا ما وقاد يحرق. قال لهم جيبوه لي جاء له عينيه رايحين بهم الرمد، افتحهم وتفلوا فيهم من وراها ما قطر مدني جاء المولى. واحد من الصحابة يريد الكفار خبطوا كفار في النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، يريد الدقدقوا من هش وعادوا داخلين في راسه جارحين. يشبع ليها بعض الصحابة وعاد ينطرها يسلها بفمه، طاحت له السل. ورذاك قال من أغرب الغرائب السن اللي طاحت، عادت العليات والخلق ينين يكش ينين يضحك الصحابي لهم السر الطايحة منه السل، أغرى عليهم من السر الأخر اللي ما زالوا يبلوا. عاد يتمنى يعود فمه قبيل، طاح وركب له فم جديد يعود. كانت ولع عن نفس لمن ترعى النذاك. لا إله إلا الله. ابن عباس دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد. قال عم تلميذ ومن اكبر تلاميذه قال له مجاهد. وكان يقول بعض العلماء اذا جاءك التفسير عن ابن مجاهد فشد يدك عليه. اذا قال لك روى ابن مجاهد عن ابن عباس اقفل، لكن ما تروى رجع له. من اكثر تلاميذه ملازمه قال مجاهد، قال لقد فسرت القرآن على ابن عباس أسأله من فاتحته إلى خاتمته فيجد عنده علما. ومعايا قال فسرت عليه القرآن من عند قول الفاتحة من الجنة والناس، مارس خط كلمة من مصحف يفسرها ابن عباس. ومعايا قال كلما تركته أياما وعدت إليه في بعض الحلقات وجدته ذكر أشياء لم أسمعها منه. لازمته مدة حياتي تقريبا، كلما راجعت الحلقات وجدت عنده علما متجددا. أمنا بمن جم كيل حاس الآن يقول أنك كرطو ينبرص لك من يدخل. هذا ابن عباس رضي الله عنه كان يفسر القرآن حتى بأمر يدوخ العلماء. خارج مرة عمر بن الخطاب دائما ان يفطن لابن عباس، هو شاب صغير لكن يقولوا يمكن نصا، وان يفطن عمر بن الخطاب ابن عباس ادخل التراب يقول له هاي له ويقعدوا يزروا وجدع صغير. وهذا القدام ولا من شان يرانا لا اله الا الله. الناس من اهل الخطوط المتقدي اللي ما فيهم اللي تخرص حياته ما نساك منهم. الناس من ينبون قادية كراح من الطلصة ما مشى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها انتر منه السلك وعادة كامل. الناس من السنه النبي صلى الله عليه وسلم ميهارته ميهارته ميهارته ميهارته يزهير الله وكل رجاه انتر من نص الكب قالك لا كامر الله وهو كامر من تور من يزهير الأولى وهي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ما فيه نور ينتر ما هو منه ولا فيه حد يعبد مولانا صديق ولا صالح ولا شهيد ولا عابد ولا أي جروان ما من تور نص الك من يزهير النبي صلى الله عليه وسلم. فهو معايا ولا ما معايا؟ عمر بن الخطاب دائما يقرب اللي هو ابن عباس وعيط وقال وكافيكم اللي عنده ولو ان قالوا عبد الله بن عمر وفم عبد الله بن عمرو بن العاص العبادله وفم عبد الله بن الزبير لازم الشباب اللي يصل بعد ما لا يتراهم في حيط الشباب ولا دار الشباب يا غير دور تجبرهم في الامه الكبيره وهي المساجد وبيوت الله ورقاء النعم ما هم صايبين يا غارمين في طاعة ملانة الحق الواحد سبقة في اللمسي وسبقة في الطهارة وسبقة في النوم وسبقة في السحوم وسبقة في الذكر شباب كامل الله وعاطي ربيبت الملانة هذا هو اللي ينقال له الشباب. أما ياك الآخر ياك ما هو الشباب ياك فم خنها مشكل إلى حرصته بسرواله وليت لترود له في ثاني ما ترى يجي جاي مقعد وزره تمرين قالوا له واحدة من الصحابة قالوا له يا أمير المؤمنين أنت دائما تحدى لنا الشيء ما يتواصل تقبع أن الشاب استرد قاعدوا قدامنا عبد الله بن عباس وإحنا إلى عتبيك الله أنهم الشباب طيبين إحنا عندنا الشباب طيب ومن السابقين إلى الإسلام والشباب كذا يعرف أنه كيل إلا لاحين عليه عمر ما ينطفق وحد كسر عليه الأخبار لهم اللي يكشح له عن بليده ما يخير له ما يفتح له عن يعني كسر عليه المردق بعض النهار حناهم من يجمعوا لا شي مكرون اللي أترك بار لا شي من الناس المتعذرة تخرص على سره هو عثمان بن عفان تخرص بليده أخرجه هو عبيدة بن الجراء خرص بليد أخرجه خالد بن الوليد خرص بليد أخرجه وانك هو عبد عمرو بن العاص شاه نقول لكم قاع الله العشرة مبشرين بالجنة وهل بيعة الرضوان وهل بدر وهو لك الله سقع من لا تمر زي ما تعرف أي توكل ما في شدق التسرب عينك تمتره وقلبك يمتره ولا تعرف شو يتعدى تمين عيط عبد الله عبد قالوا ايه عبد الله قالوا ما عباس وين قاعد يفسر وقبلوا سووا لهم بدابيه وعيتهم قبل وعائي يا اخي قالوا ما انا اختار تصوركم يا اهل بدر يا الناس السابقين الى الاسلام لا يصور عمر ما يشوق هو رئيس الدول وخليفه رسول الله سلم اي هو ثاني الخلفاء الراشدين وهو اللي يجزع الشيطان طايح فيه في القلب من الساعة اللي كبر له عمر وتخلي اسلام ذيك الساعة الشيطان جابر شمري في القلب يوسوس قال عنه مثل ما ان الشيطان لا يفرق منك يا عمر يجزع يريد يعني يتقابل مع وجهك يا عمر مبطر يخلع لا اله احنا قاعد نتعوذ من الشيطان ولا نعرف السلوى سبعة والشيطان قاع متخمم من عمر مبلص في الارض هذه الأمة فيها وحدان يصدق مع الله إني نعود كبير الضلال مخلع منه عارف انه هو ما يقدر يصلح له مجلس لا اله الا الله قال لهم انا اختار تصوركم يا مشيخة بدر ويا كذا كذا قالوا متفضل قال لهم مولانا يقول يا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه قال لهم تفسيرها شنو هذا الفتح هو اللي كرموا لنا الصحابة ما هم كيف يتروا لهم لا يعودوا قال احنا الناس كمن اتبعوهم وفينا اللي اتبعوهم بالتبكيب ولذلك القرآن يقول اتبعوهم بإحسان ما هو اللي اتبعوا مرة فينا وفراجهم اتبعوهم بإحسان حد يجبر رضي الله اي قالوا واحدين هذا الفتح اللي هو فتح مكة قالوا واحدين كذا لا كلها تكلم ذا يعرف احنا يسكتوا برهم على ابن عباس قال يا ابن عباس انت استعرف هيسر هذا هو البدر للمادة كاملة دارها في الامتحان وحول المسيد الى قاعة الامتحان ومقعد احلاه للشاب يسقي قال له شو تقول يا ابن عباس قال وانا هاي الصورة فاهم منها الا انها تدل على النبي صلى الله عليه وسلم انه منتهي عمره ما تركوا الله يبقى قلت ايش قالوا هاي الصورة تدل على قرب اجل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوفى ما تركوا هذا قاع اللي بطوا فيه الصحابة ما شمزر والقفلهم قاع رواية رقا وجاب لهم ما وراء الخبر وخلى عنه الخبر تبى تسمعوا في الجزيرة النشرة بالتفصيل ولي توفى منها تقول لك ما وراء الخبر معناها حنيك تفهم يلي يدل عليه ذلك كان ينقال في لياحة هو زاد جاب له وراء الخبر وخلى لهم الخبر قالوا هذه الصورة فيها نعيون معناها إشارة أن مسلم لا يتوفى هذا قال له ولي فهم تبرى معي عمر الخطاب قال لهم والله أنا ما نعرف فيها ما هو ذلك قال ابن عباس يدلكم على ان المفسرين تقدمنا دار من التفاسير وهم اللي عود منهم اقبال يمس بلاد الوشيع واحد والبقية الاخرى كاملة لكن طائرة ظلت لها الدور المدرج وتحوم في السماء المطار لكنها ما قدت تنزل في المطار اقتربت منه ولكن لم توفق الى الغوص في حقيقته والله ما فهمتوه ابن عباس جاء واحد قال له يا ابن عباس سمحوني دور تقوله قلت لك احنا ندور الحديث انت تقرين السيره انت تقرين التاريخ انت يا اخويا ما تلتزم بالموضوع يا موضوع هذا هو الموضوع حد ما هم موضوع لو الموضوع ابن عباس جاء واحد بعد اذا توفى نفسنا موت وفى عمر وابو بكر خلقت الفتنة وعازم خلاف وحرب بين معاوية رضي الله عنه علي بن أبي طالب معركة بين الصحابة جاء حد ابن عباس قال له يا ابن عباس تبقى القتال قال له خلق بين أتباع عثمان ومعناها علي بن أبي طالب ومعاوية أيهم ظاهر لك لا ينتصر قال له ظاهر لعن الله ينتصر لا معاوية الله أكبر علي بن أبي طالب شيء سماه لا ينتصر قال له ايش قال ايش من قالوا لك قال له شيء شيء قال له فهمته من كلام الله هو عاد جاء شو احنا هون واحلم فينا واحدين مع الرؤيا يعني تقول انك بيت البارح راكب على ظهرك مش يقول له تقول المرة دورت الزوجي ويقول له اخر انا بيت متبارك مع كلب النوشو يقول له يا معنى انك لا تفتح في المرصى شقاع يخلع يمزز ومعايا تسمع تليفون حنين الفقير حنين الشيخ نسولو يا شغلي امرأة قالت انها تم تنين حلبة حمارة لا حول ولا قوة الا بالله يا الزلل وفقنا في القول والعمل ومعايا تلحب مادة قائمة العياط يا مخلوق ليش يا غريب يمزز ابن عباس قال له هالشيء فهمته من كلام الله قال مش كيف تلك قالوا لأن معاوية يدافع عن دم عثمان الناس اللي كتلوا عثمان ويا قالوا والعم ومتبارك يختار ينقبض له حقه وعلي ولا أبو طالب قضية أخرى وبالتالي ظاهر للمعاوية وجيش له ينتصر قالوا من أين فهمت ذلك قالوا لأن الله يقول قالوا لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما قالوا عثمان قتل مظلوم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ومعاوية قالوا هو ولي الدم بالنسبة لعثمان قالوا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إن فلا يسرف في القتل وأنا قال وفهمت من هذا السياق وهذا المقام أن الدائرة ستكون على جيش علي دارت الدوائر وجاءت المعارك واستمرت فترة ثم تكشف الأمر إنه كان منصور. تلكم كلمة وجيزة أرمي فيشهد له الآية الفلانية. لا يا الفلانية قالت كذا. لا يا بعد ما يقد حد يقول هذه آية ضعيفة ولا يقد يقول آية الموضوعة ولا يقد يقول فيها قولان. هذا كلام الخالق. وعابر ديننا الحمدر والحمد لله عند علي شاهدين عدلين، شاهد من الكتاب وشاهد من السنة. يا أخي المخلوق يعبد مولانا ما في تردد ولا في شك. الحديث يقول لو يعطى الناس بدعوى، لو يعطى الناس بدعوى لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا قاضي، لا نقضي منكم قاضي ونقعدوا يقضي بنات الناس. جو هذني يا الله يسكت، قاضي يا الله يسكت، العالم يا الله يسكت، جو هذني متنازعين يا الله يسكت. إني يعرف أيهم المدعي وأيهم هو المدعي، يعرف أيهم هو الشاكي ولا المشكي منه مني. ولا تتكلم بالعجلة لكن من فقه القضاء اسكت. لكن اللي شاكي هو اللي يقدر يتبار ينبلص، دار يقول لك سيد القاضي انا هذا انا صار الوزن وني يعرف معناها انك انت هو الشاكي. لو حر ما يتكلم معناها انه هو المشكي منه. يا وراني عرفتكم كلكم قعدتوا على رقمه، ما تيجي متخلطين لي. لا يجي واحد يقول لي يا سيد القاضي انا يا اخويا عندي دار وخلق لها وخلق لها وتميتين على الصبع لي يا بنادم، وقال انها التراب هون له. أرانك عرفت المدعي، المدعي الذي يتكلم، ولكن ما فات تتكلم هو المدعى عليه. ومرة يسبق له حرب يكرد الأخبار قال لا يتفاصلوا من خلال الكلام. واضح الحديث قال انهم لو يعطى الناس، قالوا لو قال سمعوا ذا الصوت فهموا، قالوا الشريعة كاملة أقبل المصحف وأقبل الحديث واكتب له لو، لأن الشريعة كلها علاج للو. هذا ما هو مفهوم. طب ما لكم تعرفون العقيدة كاملة مفتاحها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا كامل تابع لها. كذلك كل ما في القرآن والحديث شريعة الله كلها هي عبارة عن رد وجواب وفتح في قضية لو. شوفوا أول شيء تو معايا، أول شيء إن مولانا يجيب لنا في التوحيد لو لا العقيدة، يقول إن شوفوا لو عاد معايا حد مولانا يجاوب عن نفسه، يقول إن لو عاد معايا رب آخر يعود يتخالف معايا ويعود الدحب لينا ما هي تابع علي ويعود هم وعدل علي انقلاب. يا غير استقرار الكون وعدم المنازعة دليل على وحدانية الذات. يقولها فبلين، يقول لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا هم معكسة الكون. واضح الشواب على السؤال. يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. والله يهم واحد لا يعود أكبر من الآخر ولا على بعضهم على بعض. هذا ما قد رأيته معناها لا إله إلا الله. واضح معناها لولا أن الله علم كذا وأراد كذا لما فعل كذا. يقول إن تعرفوا يا عبادي أنا لماذا أمشركم من الرسل، يقول رسلا مبشرين وسابق يقول إنهم مبشرين. قالوا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، لو أني ما مشيت الرسل يوقفوا لي مخالق في المحشر معدري مهرجان، ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك يحتج علي، فلذلك قطعت ألسنتهم قبل أن يطرحوا لو، فأجبت على لو قبل أن يقولوا لو. لا إله فمعي. جميع اللي في الشريعة هو جواب على لو، وطرح لياك السؤال المطروح ويعبر عنها القرآن بشي ما هو لو يا غير معنى لو. يقول ان شوفوا الارض، الارض مولانا هو اللي مخلق الانسان، وقال ان اراني لكم بما اني مسكنكم في التراب، اراني درت فيها من فيتامينات ودرت فيها من المعنى والبركة اللي ما هي لا يتعجز عن الغذاء. ولا قالت المنظمات الامم المتحدة ان التراب ما ترى فيها النبات، لكن لا بها هي الافلاس. ان الله اودع في الارض ما يكفي لعمارها لقيام الساعة. قالوا وهو جواب على لو. قالوا باش، قالوا لان الله يقول اتخذ الله من ولد. يقول قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، الارض خلقها في يومين، وتلعنون له اندادا ذلك رب العالمين. قالوا وجعل فيها رواسي اللي هي الكدية من فوقها، وقال وبارك درت فيها من البركة الماء لا يقلبها لحذاك المين. ايوه. وعقب قاع نص على الارواح في منظمة الغذاء العالمي، قال وبارك فيها وقدر فيها اقواتها، لكن اللي تقتات من المخارق حتى الملح حتى المشوشة حتى البهانيس حتى الطيور. ايوه. بارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام، كم دار فيها؟ قال سواء للسائلين اي حد دور فيها. سواء للسائلين، ما لا يخصي ابدا. باري كم في الارض اللي عيش المخارق الى قيام الساعة. انتوا معايا؟ ولذلك قالوا الإنسان يجي يخلق وهو بفمه، ويخلق وهو بكرشه. إن لعاد مولانا ما هو حاسب عليه في الأرزاق، يقفل فمه ويقلع كرشه. إلي مشاه عنده ركار وعنده بنية، معناه أنه لا يدير فيه شيء. لعاد ملك يقفل أقلع هو. والله ما فهمتوه. قالوا فما من امر هذا الصوت السائل نشرد بكم شورا بي. قلت النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعاء رجال دماء قوم واموالهم، لكن البينة قالوا لو. كي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ان عاكم السائل مولانا يعطيكم النظام في الشريعة بهل، لو انه ما اعطاكم من النظام يتم كل حد يطير على حد ويدعى لعنده وتوقع الفوضى وتخلو، لكن الله وضع هذا النظام ليحفظ عليكم العافية والهدوء. ثم فهمتوا؟ قالوا فهو فشعل قانون الله في الارض هو جواب على احتمال مطروح ليسد الباب امام الفوضى. ومعناه ان الله خلقكم ويعلم قبل ان يخلقكم جميع حاجاتكم وياكل اللي تحتاجونه كامل. والله ما فهمتوه. ايش قال عن الرسل؟ كي قلت لكم مبين، قال رسلا مبشرين ومنذرين. ليش؟ قال والسين مش الرسل يبشروا ينروا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اياك ما يوقفوا للمخالف ويحتجوا على الخالق يقولوا لهم ما مشيت النرقة. فلذلك جميع شريعة الله هو لإيقاف الحجة على العباد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. شوفوا الدرس الليلة ألا مر به العباس يبه الكبير هو من ابن عباس. يا وان شاء الله نعود استفدنا من الرجال الاثنين. وما قضية لو يعطى الناس قاع بدعواهم، لكن ان شاء الله نهين جرفروا اللي متيسر منه ليلة الثلاثة نهين كبوه في الكبة. هون ما هو مجبور، لان الوقت نتكلف في الجولة الاخرى. يا غير نيشوا للكبة، لكن لا يكون مولانا من فضله دور نكبوه الكفر. شوفوا اللي قدرنا نجيبه، واحنا قاع لفوتنا اعمارنا متباركين معاه. العلماء من شدة فطرتهم يقولوا لو يعطى الناس بدعواهم، ونقولت الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر إن البينة قاها إنها شكل البينة أشكال خارج منها اللي عود قاع لبنتك لبنتك وترسك اللي كرد معناها علامة تعود البينة لا علامة. قلت لكم دروس ماضية الخارج واحد اقبلوا قيات على واحد هما في الكار وانه قال يعيط في الكار قالوا انضلت انصرقت انصرقت وحصلت الناس في الكار وجابوهم للبوليس والبوليس ما يعرفوا وقفوا الكار وقفلوه وعاد ما يخل ما هو رقاجني يوسطوه الى واحد جبروا عنده 20,000 والرويش النوحر اهروا حاز على لبنته ومقاسه هو كبي وهروا مقاس لبنته هم وعدل انهم تقصد هو هو الماقسها إيه لو يعطى الناس بدعواهم وقام ينص في الكار فلطي مرض رجال البوليس بكروا منه قالوا انت يا اخويا قادرة قال انت قادرة 20,000 يا اخوتي يا المسلمين انقبط من لبنتي ورائها مشكوك قاموا نقزوه هو وجبروا لا واحد في الكار عنده 20,000 نقزوه هو مول 20 كام سكين طالع قاع ما هو عالم جابوهم وسكروهم عنده متراوي عدلوا محضر ما قدوا يتفاصلهم جابوه للقاضي يا القاضي ما هو قاضي هو خالق قاضي وخالق قاضي هو القاضي يعود يعرف الحكم مستقل قمين قال له القاضي ولين يعود ماكين قال له قاضي قاضي هو شوف انا دروسي خير حد ما يحضرنا تبين قال كوني معدل درس على الفو لعل الواحد يعود من القضاة ويجي على يسمع انه قاضي ما هو قاضي يطير له الروسه قال هو لابد من حق قال القاضي هذا هو قاضي حق ولا اني دخل لي جابر البوليس الرجال وهو من هذا يصكك امن ادم للبينه هذه المشكوكه كبي ويصكك قال حوسوا اخذوا عني هي القاضي عايد يعرف الروق قال لهم حوسوا عني هي قعدوا يعني انا راك ماني صايب وقعدهم لهي ومن ثم قبضوا حنني الصابر هم بالو فكر قال لهم ايوه دول احنا طكروا الصاق وقول لهم يجوني دخلوا علي ودخلوا لي هو اللي سارح اللبنة هو ما يصنف الكلام من هذا خرص لبنته هايدي دور البينة ودور البينة ما هم من الوقيه بيلي وما كانوا فكاروا الشهود صعبة ما هو ليش بقى شاهد الناس كانت بتخلطة تعرف اللي الكارو جاي وامن هذا بعد البوليتيك ما يدور ينقصه ما هو قاع وعاد متبارك مع اهل لبنة تم الله يخرصوا خرصوا ينهروا الحرب من لبنة ما مرد التماهي على باب قالوا انت قتش كيني قالوا كني اعتوه نصيب لك قالوا انا مسروق لي 20,000 قالوا قديرها منين قالوا في اللبنة هذه والله واحد اخر قال لهم مدقت قال والله لا قران لا كلها الفوقية قالوا لا ما هي مدقت قال لكن في اللبنة والله هنين طيب الكتبة هو لا يخرص اللبنة وتقول اللبنة لا الكذب ان هذا لا صفيفيط هنين اسمع لك كامل وقروا قالوا بخلوا عني تبارك بارك وتبار ياسر اخلوا ومرقهم قاع من خلعي عياط الحد بطريقة مستورة قالوا قيس لي مول البوتيك الفلاني وجيب لي 20,000 ولا هي مدقق لا ورقة ورقة وطوي هالي طيّم الطابقة وجيب هالي قالوا مستورة إلى عاد هو كبج ولك عدل وحده حتى القاضي لا يترك قالوا ملي وحده وتوف جاب له 20 طاويها بالشارط راح أفزر إني نعطشي بو عيطهم قالوا ايه حوطر كانوا فهم تحت صنابه قلوا بدخلوا لي إن دخلوا لي تو قاعدوا ترى يخرص قام علي شو علي الروايين يصبت لك ولا يتأمل ذلك قالوا أنا قالوا صرقت علي قالوا كم 20 شاكر الله لا 20 هو الكذاب دائما الباش طورت عليه عقب يجي مرد قالوا علينا الكذاب يا بتعود راسه معلوم وحد صدوق يعملون الساي ما تقلع إن الصدوق يعملون الساي ما تضره والكذاب يلين عود الساي ويلو بهالي لا يقول لك كلمة مع الصباح انه ما اشبر مبريه ويعود الظهر يقول لك انا اشبرت مبريتي وضع مخزي اي اسمعوا هذا من حكم العلماء يقول لك ان حد هام يتم يكذب على امتار رب وان الصادق ما غادروا به اللي ثابت على كلمة واحدة الله كيف الرجل ما تدرس قال يا ابن الصولو قال له قتاش انت قلت لي كم قال له 20 في مرأي قال له في اللبنة هذه متأكد قال له والله دليد تحت توه 20 جاتوا من عند البيت وقبضها مطوية قال له شوف هذه 20 ما يزايد ولا هي مدقدة لا قلت انت دخلها شوف لبنتك لا يترى يدخلها وعصر لبنة قالت مانر ما دخلت لي فر قال له ترى يدخلها يعصر الاخر قالوا احنا اللي بنا قارتنا ما كانوا وقالت هلا اللي بنا ما قالوا هالشهود ولا قالوا هالرجال ولا العليات قالت هاللي بنا شاهد عليك لبنتك عدم البيت قالوا قبول للصليه واضربوه هنا يحشر بياه الشتة بعشرينة اربع عشرينة نحبست عن عمله وهذا النص قالت لبنته نصفه وانه كان لا يحصل 20 ما يخالف شفتوا هذا نزيره معناها ان البينة على المدعي لا يعجب يجيكم من البينة مرة يمرقوها الرجال والعليات ويعطي مولانا القاضي والعالم بينة ما هي واطية ثم رجاج بها ايوة انتهى الدرس ودخل وجهي استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاشيا للأرواح دائما وأبدا اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته عاشنا الغير رائس مبارك يا رب العالمين لا ترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته اللهم اكفنا شر خلقه اللهم ضرمنا بالسوء فاجعله في نحره اللهم خيب أمانهم واقطع دابرهم اللهم كن سريعا على أعدائنا اللهم كن سريعا على أعدائنا اللهم كن لنا وليا ونصيرا واجعلنا من لدنك السلطان النصيرا لا ترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا اللهم كن سريعا على أعدائنا اللهم كن سريعا على أعدائنا اللهم اكفنا شر خلقه اللهم اكفنا شر خلقه اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا كرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا اثرنا ولا تزعلنا ارضى عنا وارضنا اللهم اثرنا ولا تزعلنا اللهم اثرنا ولا تزعلنا ارضى عنا وارضنا اللهم ارضى عنا وارضنا اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر لا اله سقط بعده وارضنا اصلح لنا جميع شؤوننا واجعلنا بحلالك عن حرام بفضلك عن من سواك اللهم ادم علينا جميع النعم اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل علينا ببقائها ودوامها ادم علينا جميع النعم اصلح لنا جميع شؤوننا فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد زدنا من فضلك واجرنا من سائر عدلك اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حسودا اصلح جميع شؤوننا دعنا بما علمتنا وقوم النفع بنا وادم اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب وضاعف وبارك اللهم امين اللهم امين اللهم امين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين لا تنسوني دائما من صالح دعائي السلام عليكم ورحمه الله.